قبل انسى قلبي حس ما قويت انك تمشي ما دريت انا ابيك بعترف اني هويت غصب عني ما قويت بختصر كل الكلام تصر كل الكلام ما بدي شي فيك مت وكم حيت قلبي عنك كم حكيت حب واشواق وغرام ما بدي شي فيك مت وكم حيت قلبي عنك كم حكيت حب واشواق تمر علي انت بس اشر بيديك حالا اوصل لك اجيك بخفى بحضانك ولا تمر علي انت بس اشر بيديك حالا اوصل لك اجيك بخفى بحضانك